لا يزال الإمام أبو الحسين لا يزال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين العاجري رحمه الله يعرض لنا الأحاديث المتعلقة بالشفاعة ويبين أن الشفاعة مما يجب الإيمان به لأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في كتابه وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وفصله لأمته وأخبر أن ثمة شفاعات متعددة تكون يوم القيامة لأهل الإيمان وأن ثمة شفاعة عامة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيها عند ربه لإخراج الناس من أرض المحشر إلى موطن الحساب وأن من الشفاعات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لمن أدخل النار من أهل التوحيد فإنهم إذا دخلوا النار إنما يدخلوها من أجل التطهير يطهرهم الله سبحانه وتعالى من ما ارتكبوه من الآثام فإذا ما طهروا أمر الله جل وعلا عباده الصالحين من الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين أن يشفعوا في من كان في النار ليخرجوهم من النار وهذه هي الشفاعة التي أنكرها المعتزلة وأنكرها الخوارج زعما منهم أن إثباتها يتنافى مع مبدأ الوعد والوعيد ونسوا أن أمور الشفاعة مرتبطة بمشيئة الله جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى متى شاء أن يشفع الناس أو أن يخرج الناس من النار بشفاعة الشافعين فعل ذلك سبحانه وتعالى ولهذا جاء أنه إذا كان يوم القيامة وأدخل أهل النار النار واجتمع في النار أهل التوحيد والكفار يقول الكفار لأهل التوحيد ما أغنى عنكم إيمانكم الذي آمنتم فنحن وإياكم سواء في النار فلو كان الإيمان نافعا لنفعكم هذا معنى ما يقوله أهل النار من الكفار لمن أدخل النار من أهل التوحيد ولا شك إن هذا القول يغمهم وهذا القول يحزنهم وهذا القول يعني يقع في نفوسهم موقعا يكون محل ألم ويكون محل عذاب ولهذا إذا قال الكفار هذه المقالة لأهل الإيمان وعلم الله جل وعلا ما حل بأهل الإيمان من العذاب ومن الذل ومن الخزي بسبب هذه الشماتة التي يظهرها أهل الكفر يأمر الله جل وعلا عباده الصالحين أن يشفعوا لأهل الإيمان ممن دخل في النار فيشفع أهل الإيمان يشفع الأنبياء ويشفع الصالحون وتشفع الملائكة فيخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان بل يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله فإذا ما خرجوا من النار تنبه بعد ذلك أهل الكفر وسألوا عن هؤلاء الذين أدخلوا النار أين هم فيقال إنهم خرجوا بشفاعة الشافعين يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري فعندئذ يندم الكفار أيما ندم، ويتحسرون حسرات طويلة، ويتمنوا لو أنهم كانوا مسلمين في الدنيا حتى تشملهم هذه الشفاعة. وهذا يقول هو معنى قوله جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وفي هذا نزل قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فإنهم لا يحسون ولا يعرفون فضل الإسلام ومكانته إلا في ذلك الموقف، الموقف الذي ينجي فيه الله أهل الإيمان وينجي فيه الله المسلمين من النار، فيخرجهم من النار بشفاعة الشافعين. نعم. ها؟ ايش؟ نعم، هذا ورد انه يقع يعني بعد ان يستقر اهل النار في النار واهل الجنة في الجنة، يؤتى بالموت في صورة كفش فيذبح بينهما ويقال: يا اهل النار خلود فلا موت، ويا اهل الجنة خلود فلا موت. لكن نحن هنا انما نتناول عن موضوعا معينا، وهو موضوع الشفاعة. يقول الامام ابو بكر: وقال الله عز وجل في اول سورة الحجر، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه الآية يعلق المحقق ويقول إن هذه الكلمة ربما جاءت بقراءتين سمعيتين، قراءة بالتخفيف وقراءة بالتشديد، ربما يود الذين كفروا وربما يود الذين كفروا. ونقل عن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله من كتابه التفسير، وهو كتاب يعنى بذكر القراءات، قال: إن القراءتين سبعيتين، يعني من القراءات المتواترة، وأنهما بمعنى واحد، وأن السبب في الاختلاف إنما هو اللغة، فإن من العرب من لهجته فيها التشديد فيقرأ ربما، وإن منهم من في لهجته التخفيف فيقرأ ربما، وكلاهما بمعنى واحد. ها؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بمعنى رب أصلا تأتي للتقليل، لكن هنا معناها أنه سيأتي اليوم الذي يتمنى فيه الكفار، كأن هذا جاء في معرض التأكيد وفي معرض البيان وفي معرض أن هذا الأمر سيقع، وأن هؤلاء الكفار يتمنون أن يكونوا مسلمين لما يروا من فيض الله جل وعلا وكرمه على أهل الإسلام في ذلك الموقف. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وإنا قال محمد بن الحسين رحمه الله: وإنما يود الكفار لو كانوا مسلمين عندما رأوا معهم في النار قوما من الموحدين فيعيروهم، وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار. قال: فحزنوا، يعني المسلمين، من ذلك، فأمر الله عز وجل الملائكة والأنبياء ومن سائر المؤمنين أن يشفعوا فيهم. قال: فشفعوا أو فشفعوا، فأخرج من في النار من أهل التوحيد، ففقدهم أهل الكفر فسألوا عنهم، فقيل شفع فيهم الشافعون لأنهم كانوا مسلمين، فعندها ودوا لو كانوا مسلمين حتى تلحقهم الشفاعة. وهذا هو تحقيق ما جاء في معنى هذه الآية، حيث أخبر الله تعالى أن الكفار يتمنون لو كانوا مسلمين حتى تنالهم الشفاعة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، قال يعني ابن علية، قال أخبرنا هشام الدستوائي قال حدثنا حماد قال سألت إبراهيم يعني النخعي عن هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فقال يعني إبراهيم: قال حدثت أن المشركين قالوا لمن دخل النار: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون، فيغضب الله عز وجل لهم فيقول للملائكة والنبيين: اشفعوا، قال فيشفعون أو فيشفعون، فيخرجون من النار أي من قال لا إله إلا الله. حتى إن إبليس ليتطاول يعني يقع في نفسه الرجاء، ليتطاول رجاء أن يخرج معهم، ولكن الكفار ما هم بخارجين من النار. فعند ذلك ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فهذا الأثر المروي عن إبراهيم النخعي يصلح أن يكون أحد أسباب النزول لهذه الآية، فإن هذا الخبر وإن كان مرسلا لأنه من رواية إبراهيم، لكنه قد يصلح أن يكون مما ليس للرأي فيه مجال فيكون من أسباب النزول. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال: لا تزال الرحمة والشفاعة يعني تنزل على أهل الإيمان، لا سيما من كان منهم في النار، حتى يقال: ليدخلن الجنة كل مسلم. قال: فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال محمد بن الحسين معلقا على هذه الآثار: قال: بطلت حجة من كذب بالشفاعة، الويل له إن لم يتب. وقصد بذلك طائفة المعتزلة والخوارج الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل النار خاصة، أنكروا شفاعته في أهل النار خاصة، لأنهم وإن آمنوا وإن أثبتوا أصل الشفاعة وأثبتوا بعض أنواعها كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العامة في أهل المحشر، وأثبتوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من أدخل الجنة أن يرفع من شأنه وأن يعلى من درجته، وأثبت الشفاعة في من تساوت حسناته وسيئاته فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فيؤمر به فيدخل الجنة، لكنهم أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، قالوا لأن هذا يتنافى مع مقالاتهم، فهم يرون أن من مات وهو مرتكب الكبيرة فإنه مسلوب الإيمان ليس بمؤمن، وإنه ليس بكافر، يعني لا يحكمون بكفره كما فعلت الخوارج، فهم إذن يقولون ليس بمؤمن وليس بكافر، ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، لكن يحكمون عليه بالخلود في النار، يقولون هو مخلد في النار، فشانه شان الكفار، ولذلك لا يقبلون فيه شفاعة. وأما الخوارج فإنهم يحكمون عليه بالكفر ابتداء ويقضون عليه بحكم الكفر بكل ما يستلزم، فيحكمون بخلوده في النار، ولذلك لا تشمله الشفاعة. نعم. ايه؟ ما فهمت انا السؤال. هكذا يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ينصون على ذلك، يقولون هو ليس بمؤمن لأن الإيمان عندهم الإقرار والتصديق والعمل، وأن العمل عندهم جزء من الإيمان، وأن من ترك العمل فالعمل تركه يؤثر في أصل الإيمان، ولذلك يقولون إن من مات وهو مرتكب الكبيرة، ارتكاب الكبيرة عندهم ناقض للإيمان، لأنهم يقولون بمبدأ الإحباط وبمبدأ التكفير، يقولون إذا فعل الإنسان الحسنة بعد السيئة فإن الحسنة تكفر من السيئة بقدرها، لأنها تكفر السيئة كلها، ولكن إذا فعل الإنسان المعصية بعد الحسنة فإن المعصية تحبط العمل كله، وإذا أحبط عمل الإنسان ما بقي له من العمل شيء، صار عندهم كافرا، صار عندهم محبط العمل، وكونه أقر بالتوحيد وكونه نطق بالتوحيد فإن هذا يستوجب عندهم بقاءه على الإيمان، لكن العمل الذي أحبط الإيمان سلبه الإيمان، وحيث إنه لم يفعل فعل الكفار لا يقضى عليه بالكفر، ولهذا لا يقال هو كافر، والنتيجة أنه يكون في منزلة بين المنزلتين، ليس من أهل الإيمان ولا من أهل الكفر. هذه دعواهم التي بنوا عليها شبهتهم، وانتهوا إلى هذه الشبهة وقالوا إنه يعامل معاملة الكفار فيخلد في النار ولا تقبل له شفاعة. أما الخوارج فهم يحكمون بكفره ابتداء ويقولون ما دام قد خرج من الإيمان فهو إذن دخل في دائرة الكفر ويحكم عليه بالكفر. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا الفريابي قال محمد بن الحسين بطلت حجة من كذب بالشفاعة الويل له إن لم يتب. قال وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. نعم، لأنه ما دام لا يؤمن بها إذن هو لا يستوجب ولا يستحق أن يكون من أهل الشفاعة. ثم قال رحمه الله ذاكرا هذا الخبر بالإسناد بعد أن أورده معلقا، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية يعني الضرير عن عاصم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب، لأن الشفاعة إنما تثبت لمن آمن بها. ثم قال رحمه الله باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر، يعني الأصل أو أن معظم الشفاعات هي لأهل الكبائر، وهذا الحصر ليس مقصودا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الشفاعة لغير أهل الكبائر، فأول الشفاعات عامة لكل الناس، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة هذه ليست من الشفاعة لأهل الكبائر، وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لبعض أهل الجنة أن يعلى من مكانهم وشأنهم ومنزلتهم، لأنه ورد أن الناس يدخلون الجنة برحمة من الله وفضل، ولكنهم يتوازعون الجنة بأعمالهم، ومن هنا يتفاوت الناس في منازل الجنة، وربما تفرق الجمع، تفرقت الأسرة في منازل الجنة لأنهم ينزلونها بحسب أعمالهم، يقال للقارئ منهم اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإنك عند آخر آية تقرأها. والناس يتفاوتون في منازل الجنة، ولذلك مما يمن الله به على كثير من عباده الصالحين أنه يجمع الأهل في منزلة وفي مكانة واحدة، فيرفع من كان أو من انحط به عمله ونزل به عمله إلى من ارتفع به عمله، وهذا معنى قوله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. نعم، ما فهمت سؤالك. نعم، يعني يقول هذا مذهب المعتزلة، عندهم أن السيئات تحبط الحسنات وتبطلها، وهذا محل النزاع بينهم وبين أهل السنة والجماعة. عند أهل السنة والجماعة أن الذي يحبط العمل هو الكفر وهو الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وأما ما دون الشرك من المعاصي فإنه لا يحبط العمل، وإن كان يعني ثمة إحباط فيكون بقدر المعصية لا أنها تبطل كل العمل. أما أهل السنة والجماعة فعندهم أن الذي يحبط العمل هو الكفر، وأما فعل الحسنات فإنه يمحو السيئات ويكفرها، كما جاء في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وفي الآية الثانية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأخبر الله تعالى في أكثر من آية أن الحسنات تكفر السيئات، وأنه سبحانه وتعالى موكل الملائكة الذين يكتبون على بني آدم ويحصون عليهم أعمالهم، لأن العبد إذا فعل معصية يطلب كاتب الحسنات من كاتب السيئات أن يتمهل فلعله يتوب، فإذا بدت منه توبة محت ذلك الإثم إلى أن يحين وقت الصلاة، فإن لم يبدر منه توبة كتبت عليه سيئة، فإن فعل الحسنة كتبت له بعشر حسنات، وإن هم بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة، وإن هم بالحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن المعاصي لا تحبط الأعمال بقدر ما تكفرها السيئات، لكن منهج المعتزلة كما رأينا منهج فيه شذوذ. بعد ذلك أشرنا إلى أن من الشفاعة من هو لغير أهل الكبائر، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يعلي الله منازلهم. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فهذا الجزء من الآية وهو قوله كل امرئ بما كسب رهين يقرر مبدأ العدل، وأما قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فهذا يقرر مبدأ الفضل، فإن الله يتفضل على أهل الجنة بأن يعلي من درجاتهم. ثم ساق المصنف رحمه الله عددا من الروايات التي تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخر شيئا من شفاعته لأهل الكبائر من أمته، فإنه يشفع لهم ولغيرهم، لكن يخصهم بشفاعة يخرجهم الله تعالى من النار بفضله ثم بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر. قال رحمه الله حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عمر بن علي. هكذا يورد الرواية على أن الراوي عمر بن علي، وقد استشكل المحقق هذه الرواية ورجح أن يكون صوابها عمرو بن علي يعني الإمام الفلاس. الإمام الفلاس أحد شيوخ الإمام البخاري والذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، وهذا أيضا من أئمة القرن الثالث وهو أول من ألف المسند. ومسنده مطبوع في مجلد في جزئين. قال حدثنا محمد بن ثابت البناني وأبوه ثابت البناني أحد تلاميذ الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال عن جعفر بن محمد يعني جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والملقب بجعفر الصادق عن أبيه وهو محمد بن علي بن الحسين والملقب بالباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهي نص في أن من مات وهو مذنب واستوجب دخول النار فإن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة فيه. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل البندار قال حدثنا محمد بن بشار بندار يعني بندار الحديث. ومحمد بن بشار هو قرين محمد بن المثنى وكان كفر سيرهان في ضبط الرواية وحفظها وإتقانها. يقول قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا محمد بن ثابت البناني فرجع الحديث إلى السند الأول عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟ يعني إذا كان الرجل من أهل الكبائر وتناله الشفاعة فإن من مات وهو غير مقترف من الكبائر فإن هذا ولله الحمد يفوز بفضل الله تعالى ويدخل الجنة برحمة الله تعالى وهو غير محتاج إلى هذه الشفاعة وهذا النوع من الشفاعة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري أبو علي الحسن أحسن قال وحدثنا العباس قال وقد حدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عنبسة بن عبد الواحد القرشي عن واصل عن أمي أبي عبد الرحمن هكذا عندكم عن أمي قال هكذا في الأصل عن أمي عن أبي عبد الرحمن وفي المطبوعة عن أبي عبد الرحمن بإسقاط أمي والصحيح أن أمي هو أبو عبد الرحمن عن أمي أبو عبد الرحمن فيكون هنا كلمة أبي عبد الرحمن بدل من كلمة أمي أو عطف بيان. قال عن الشعبي عامر بن شراحيل قال عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله الشفاعة قال الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. وكأنه صلى الله عليه وسلم يرى أن من لم يكن من أهل الكبائر فهو ليس بحاجة إلى الشفاعة، بل إنه يدخل الجنة بفضل من الله ورحمة. وأما الذين يدخلون النار أو يستوجبون دخولها إن لم يدخلوها فهؤلاء هم الذين يحتاجون إلى الشفاعة. ما سمعت ايش تقصد بشفاعة الحق بين العباد؟ هي هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العامة، لكن هو يقصد ان الشفاعة التي تخرج الناس من النار وتدخلهم الجنة، والشفاعة التي يكون بها نجاة الناس من النار بعد ان استوجبوها، هذه هي الشفاعة التي جعلها او خصها النبي صلى الله عليه وسلم باهل الكبائر. وهذا فيه دلالة عظيمة على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته بأمته، فإنه إذا كان مع تقصير أهل الكبائر ومع وقوعهم في العظائم ومع ابتعادهم عن طاعة الله ومع ارتكابهم هذه المعاصي، يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لهم، فلا شك أنه يعني شافع لغيرهم على سبيل الأولوية، يعني من باب أولى ما دام احتاجوا إلى الشفاعة. أما إن لم يحتاجوا إلى الشفاعة وتغمدهم الله برحمته فذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا إن يتغمدني الله برحمته. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال حدثنا محمد بن إسحاق المسوحي قال حدثنا سليمان بن حرب عن بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الشفاعة لأهل الكبائر. وفي هذه الرواية حصر في قوله إنما، وكأنه يقول إن كان هناك شفاعات يجدر بذكرها فالشفاعة لأهل الكبائر هي أعظمها، ولما كانت هي الأعظم والغالب جاء ذكرها بهذا الحصر على سبيل الأغلبية، وإلا فثمة شفاعات كما قال قائلهم: وخمس شفاعات ومنها تخصه شفاعته الكبرى إذا لزم الأمر. نعم. واحد يقول أو يتوب ثم يقول إنه يتوب كم مرة في يوم واحد كيف حال هذا؟ يقول ما حال من يعصي الله ثم يتوب ثم يعود إلى المعصية فيتوب، يعني ما شانه؟ الجواب أنه ما دام يتوب فإن الله يتوب عليه، لأن الله جل وعلا وعد التائبين بالتوبة ولم يحدد لذلك أمدا ولا عددا، والله هو الرؤوف الرحيم، والله هو الودود، ومن حال ومن شأن ومن شأن الودود والرؤوف أنه يقبل توبة التائب ما لم تغرغر نفسه. فما دام لم تطلع الشمس من مغربها ولم تغرغر نفسه فالله يقبل منه التوبة. يقول هل ستر المؤمن للمؤمن له حدود أو له حد ينتهي إليه؟ الجواب لا، فإن كنت تريد أن يستر عليك في الآخرة فاستر على المؤمن في الدنيا، فإن الله تعالى يستر على عباده في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. ما دام الأمر يستوجب ويمكن ستره فالستر أولى من غيره. ثم قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو المغيرة النضر بن إسماعيل قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس، وهذا الحديث متابع للحديث السابق ومدار الرواية فيه على الأعمش، والراوي عن الأعمش في السند الثاني النضر ابن إسماعيل، وفي السند الأول حفص بن غياث، يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في هذه الرواية. قال عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو أمية الحبطي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. في هذه الرواية أبو أمية الحبطي يتابع الأعمش متابعة تامة في يزيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم. الشفاعة ثمان شفاعات وليس الشفاعتين. كيف ما قال؟ جاءت أحاديث كثيرة تبين أن النبي يشفع أكثر من شفاعة، فأولها الشفاعة العظمى، وثانيها الشفاعة لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، وهذا من غير أهل الكبائر، هؤلاء استوجبوا الجنة أصلا، إذا حوسب الناس ومروا على الصراط يتجمعون عند باب الجنة. نعم، في هذا حديث، فلا يدخلون ولا تفتح لهم الجنة، بل يجدون أبوابها مغلقة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع لأمته بدخول الجنة، فيأتي أبواب الجنة ويطرق الباب فيقولون من الطارق؟ يقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بك أمرنا أن نفتح، فتفتح أبواب الجنان ويدخل الناس كل من الباب الذي يعني يناسبه، فأهل الصوم من باب الصوم، وأهل الصدقة من بابها وهكذا، وأهل الجهاد من بابه. فإذا ما دخل الناس الجنة يقول لهم الله تعالى ادخلوا الجنة برحمتي وتوازعوها بأعمالكم. وعندئذ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن نزلت ودنت منزلته بأن يرفعه الله جل وعلا إلى منزلة أهله وقومه. وفي هذا إشارة في كتاب الله حيث يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجد قوما في الأعراف تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فحسناتهم تمنعهم من دخول النار، وسيئاتهم تحول بينهم وبين دخول الجنة، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، فترجح الحسنات على السيئات ويؤمر لهم بدخول الجنة. هذا النوع الرابع من أنواع الشفاعة. والنوع الخامس كما مر بنا شفاعته لقوم استوجبوا النار لكنه لم يدخلوها، يعني هم يهيئون لدخول النار، وهم يهيئون لدخول النار يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل النار ويدخل الجنة. هذا النوع الخامس. والنوع السادس شفاعته لأهل الكبائر من أمته الذين دخلوا النار، يشفع لهم أن يخرجوا منها، وهؤلاء يخرجهم الله من النار على أنواع، على دفعات وعلى مراتب. يحد الله لنبيه أول مرة أن يخرج من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، ثم يحد له أن يخرج من كان في قلبه مثقال ذر حبة من إيمان، ثم يحد له فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يحد له حدا فيخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. وأما شفاعته الثامنة أو التاسعة الثامنة فهي شفاعته لعمه أبي طالب خاصة، يشفع له بحيث يخرج من قعر جهنم ويوضع في مكان يسمى بضحضاح. هذا ضحضاح موضع في النار أشبه ما يكون بالخف يلبسه الإنسان في قدميه فيغلي من ذلك دماغه، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكل هذه شفاعات جاءت متنوعة بتنوع أسبابها. يقول ما قول العلماء في صوم يوم النصف من شعبان؟ ورد في ذلك أثر ضعيف لم يعتد به أهل العلم، وأخبروا أن هذا اليوم أو هذه الليلة ليلة يجري الله فيها المقادير، لكن الأحاديث في ذلك لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم النصف من شعبان وغير النصف من شعبان، لأن هذا يصادف صيام الأيام البيض، أمر بأن يصام من كل شهر 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام البيضاء أيام البيض، اليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر والرابع عشر واليوم الخامس عشر. لكن ما ينبغي أن يفرد صيام يوم الخامس عشر دون غيره من الأيام بدعوى أنه إيه؟ أنه يوم خاص، إذ لم تصح فيه الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت إنه كان يصوم أكثر ما يصوم في شعبان، وجاء أيضا أنه كان يصوم حتى النصف من الشعبان ثم يمسك، فهذا لا يعطي لشهر شعبان خصوصية، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم، وهذا كان في أيامه كلها شعبان وغير شعبان، فليس لشعبان يعني يقول يوم الاثنين 17 ليلة 18 الأعمال الصالحة وفضلها، فضل العشر الأواخر في رمضان، يوم الثلاثاء 18-8 زكاة الفطر، عيد الفطر، ما أعرف إيش قصده من السؤال هذا. يوم الاثنين 17 ها؟ طيب لا لا هذا مو الواقع، لا الواقع ولا المفروض، هذا شيء خاص. طيب قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال قال حدثنا ربعي بن حراش أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وسمع رجل يقول اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله عز وجل يغني المؤمنين عن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين. يعني فهذا فيه تأكيد على أن الشفاعة لأهل الكبائر، وإن كان المؤمنون بجميع طبقاتهم محتاجين إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فشفاعته في يوم المحشر هي لكل الناس بما فيهم المؤمنون، وشفاعته لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة هي لكل الناس بما فيهم المؤمنون، وشفاعته لأن يرفع الله درجات بعض أهل الجنة هي لكثير من أهل الإيمان. وأما الشفاعة التي لا يحتاج إليها أهل الإيمان تلك هي شفاعته لأهل الكبائر من أمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته، وأن يجعلنا من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.